وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، شرعنا في الأسبوع الماضي في الكلام عن الحديث الصحيح، وقلنا أن المصنفين في علوم الحديث إنما يبدأون بهذا النوع من أنواع علوم الحديث لشرفه ولعلو شأنه عن سائر أنواع الحديث، فإن الصحيح هو أعلى أنواع علوم الحديث. ثم شرع ابن الصلاح رحمه الله تعالى والمختصر ابن كثير تبعا لابن الصلاح رحمه الله تعالى، شرع في ذكر تعريف الحديث الصحيح، فحده بقوله: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم تكلمنا نحن عن بعض الانتقادات أو النظرات التي ذكرت أو أخذت على ابن الصلاح رحمه الله تعالى في حده أو في رسمه لهذا التعريف، أظن في الدرس قبل الماضي أو في الماضي، مش متذكر الماضي. ثم تكلمنا عن شرح هذا التعريف جزءا جزءا، فتكلمنا عن المسند ثم المتصل ثم العدالة، ووقفنا عند العدالة، صح؟ وقفنا عند العدالة، العدالة والعدل. ولكن لسه ما فيش موجود، لسه من يوم قلنا إن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم وخوارم المروءة. ثم تكلمنا عن الاحترازات التي يذكرها العلماء حينما يتعرضون إلى تلك الأنواع أو إلى هذا التعريف: المسلم احترزنا من الكافر، والبالغ احترزنا من الصبي، والعاقل احترزنا من الجنون بأنواعه، السالم من أسباب الفسق تكلمنا عن الفسق، وقلنا أن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق شبهات أو شهوات، شبهات. فسق الشهوات، فسق الشهوات في الحقيقة هو أقل في أهل الحديث من فسق الشبهات. فسق الشهوات اللي هو متعلق بالإيه؟ بالديانة. فسق الشهوات المتعلق بالديانة، يعني مثلا كذاب، الكذاب ده على فكرة ده نوع جرح عميق، ها؟ جرح عميق، هو فسق، هو داخل تحت الشهوات أيضا. مثلا لو قلنا شارب الخمر، الزاني، كل هذه الأشياء المتعلقة بالشهوة، المتعلقة بالشهوة لا شك أن حديث الرجل يرد بها. رجل لا يؤتمن على دين الله في نفسه، لا يؤتمن على دين الله في نفسه، أيؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده هو في نفسه، هو في التكليف الشرعي الذي كلفه الله عز وجل به غير مؤتمن، مفرط، تمام؟ هل ده موجود؟ موجود بالفعل. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، لا أستحضر الآن اسم هذا الراوي، لكنه من شيوخ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. هذا الرجل شك طلبته في أنه لا يصلي، شكوا في أنه لا يصلي. ليه؟ تيجي صلاة الظهر الشيخ ما يصليش، يدخل على البيت. تيجي صلاة العصر الشيخ ما يصليش، فشكهم، يمكن بيدخل يصلي، يمكن، طب هو لماذا لا يشهد الجماعة، لا يصلي مع الناس، ها؟ فشككم. المهم قال له طيب علشان نقطع هذا الشك احنا هنعمل ايه؟ هنعلم على قدمه علامة. فراحوا معلمين علامة بالحبر. طبعا الأحبار القديمة مش زي دلوقتي، الحبر بيثبت مدة في المخطوطات. شوف المخطوطات القديمة لغاية دلوقتي لسه الحبر بتاعها محتفظ. وطبعا الحبر هم بيعرفهم الحبر القديم والحبر الحديث والحبر اللي بتأثر والكلام دون كله درجة حسب درجات الوضوح للحبر. فعلموا علامة على قدمه وهو نائم وتركوها. قالوا فوجدنا العلامة كما هي بعد يومين، بعد يومين زي ما هي. فأدركوا أنه لا يتوضا فحدثوه قالوا أنت لا تصلي؟ قال إنما أجمع الصلوات. لماذا؟ قال عندي عذر، عندي عذر. فكان لا يصلي مع أنه حفظ الحديث، رجل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله وإياكم من الخذلان. لا شك أنه أن هذا من إليه من الخذلان، ده متعلق بالديانة بالشهوات مش متعلق بالشبهات. الشبهات اللي هي البدع، الشهوات اللي متعلقة بالإيه؟ بديانة الإنسان. وذكر الإمام الدارقطني في سؤالات الحاكم تكلم عن أحد مشايخه، وربما هو هذا الله أعلم أو غيره الذي ذكره الذهبي في السير، في سؤالات الحاكم تكلم عن أحد مشايخه، سئل عنه فسكت، فسئل عنه فقال أنا لا أرتضيه. فقال له الحاكم لا ترتضيه من أي جهة؟ حفظ، من الحفظ مثلا غير حافظ غير ضابط؟ قال لا، الدين الدين الدين الدين. ها، وذكر قال لو كان في خير ما رويت عنه. هو طبعا هم يرون عن هؤلاء الرواة ولا يحتجون بهم بالطبع، بل يبينون ضعفهم، لأن سئل هو فرح متكلم إيه؟ متكلم عليه. فرجل من أهل الحديث ولا يصلي، نعم موجود هذا للأسف الشديد. إذن هذا يتعلق بالإيه؟ بالديانة. فهذا الفسق، هذا النوع من الفسق ده قدح في الإيه؟ في العدالة. إحنا عندنا حاجتين لابد من توافره، من توافرهما، العدالة وإيه؟ والضبط، صح؟ ما اتصل صندوق نقل العدل الضابط أهو، العدل الضابط لابد من ثلاثة أشياء إيجابية: اتصال السند واحد، اثنين العدالة، ثلاثة الضبط. ولابد من انتفاء شيئين: الشذوذ والعلة. الاثنين دول منفيين والاثنين دول والثلاثة دول ايه؟ مثبتين. تمام؟ بهذه الخمسة يصح الحديث، بهذه الخمسة يصح الحديث. فالشهوات والشبهات دي متعلقة بالايه؟ بالعدالة. واحنا قلنا ان هذا الامر انما يطبق على كل متكلم، يعني حينما نستمع مثلا الى نشرات الاخبار وغيرها ونسبة قلنا، الاصل عندنا في خبر المخبر إن لم يكن من أهل العدالة أو كان من أهل الجهالة توقفنا في خبره. ما أنت عندك إما أنه يكون عدل أو لا، إن لم يكن عدلا ممكن يكون مجهول. مجهول إيه؟ مجهول الحال أو مجهول العين. مجهول الحال عندي يعني لا أعرف حاله. الأصل عندنا أننا نتوقف في خبر مجهول الحال، نتوقف في خبر مجهول الحال حتى يأتي الخبر من طرق أخرى. ما بالك بقى إذا كان المخبر ده عربيد، كان المخبر ده فاجر عياذا بالله، لا يعرف طريقا للصلاة، ممكن يكون كافر مش مسلم أصلا بيخبرك بأخبار. فلا شك أن مثل هذه الأخبار لا تنقل حتى يتحقق من صدقها. ما أنا بقول لك الأصل في نقل الأخبار، هذا أصل في نقل الأخبار. ما هو الوقت الرجل ده أي أيوة أي خبر، الأصل في الخبر الذي يأتيك، إما الخبر ده يكون صحيح أو غير صحيح، صح ولا لا؟ تمام. طيب الإعلاميين دول هم في أنفسهم إلا من رحم الله كثير منهم فساق وفجار وما فيش عندهم استهتار، استهتار بدين الله عز وجل. فما المانع، فما المانع أن يذكروا خبرا مكذوبا أو مقلب أو مقلوبا أو يذكرون خبرا مبتورا كما يفعلون في ذكر بعض أخبار يذكرون عن المشايخ. واحد بعت مقطع كده للشيخ مسعد أنور، مقطع للشيخ مسعد أنور، لقيت بنت جايبه المقطع بتقول ده بيقولوا مش الشيخ مسعد أنور بيقول إيه، أنت تذهب إلى العراء أو الشاطئ وتنظر وتحملق وتمحلق ومش عارف إيه، وانظر وانظر إذا كنت تنظر بنية التدبر في خلق الله وفي هذا الجمال الذي جعله الله عز وجل فأنت في هذه الصورة لا تأسم، فانظر كما تشاء بس قطعين الإيه. فأنا أول ما لدرجة أن زوجتي بتقول لي إيه ده معقول ده بيقوله أصحي الشيخ مسعد، قلت لها أنا من غير ما أسمع الخبر هذا كذب، ده أصلا كذب، ده هراء، لا ينبغي أن احنا عقولنا يعني تبقى قد كده. الشيخ موسى على الله يعني يقول كده، لكن يا إخوة هناك طريقة ينبغي على الدعاء أن ينتبهوا إليها، مثل الإسهاب، الإسهاب في السخرية. يعني هو إيه اللي خلى الشيخ موسى على الله يقع في مثل هذا الأمر؟ إن هو كان بيتكلم بطريقة الساخر، بينقل عن بعض الناس فبيسخر، فبيقول ايه روح بص تدبر في الجمال وفي خلق الله، شوف الجمال شوف مش عارف ايه، ده انت جاي تاخد ثواب. ها بعد كده اكيد هيعترض ويقول ايه الكلام ده، شفت بيقولوا ايه مش عارف. ها ده وده تمام. انا لما اخبرته مباشره انا ما سمعت هذا الفيديو قبل هذا المقطع يعني، وما عاش الفيديو كامل، لكن قطعا عندي لا شك عندي لأمانة الرجل وديانته، ده الأصل عندنا، أصل عندنا في أهل الديانة إن إحنا نحمل سيرتهم على السلامة ونحاول أن نجد مخرجا لكلامهم حتى لو كان كلامهم إيه؟ كلامهم مشكل، لعله قصد كذا، لعله قصد كذا، ده لو كان الكلام بس كده يحتمل أكثر من وجه. لكن ينبغي على من يتصدى للدعوة خاصة إذا كان في الفضائيات وغيرها أن يكون فطنا، ياخد باله، لأن طبعا اللعب بقى كبير جدا دلوقتي. خليك أنت جاد، بلاش الأسلوب الساخر ده، تكلم قل فلان يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أو بعضهم يقول كذا وكذا وكذا، وهل هذا الكلام، خليك جاد، مش لازم الأسلوب الإيه؟ الأسلوب الساخر. فمثل هذا الأسلوب الساخر ده كتير بقى، بص خد من ده حاجات زي كتير قاعدين بيقطعوها، يقطعوها، شوف بيقول أهو المشايخ بيقوموا، ناس بتصدق، ناس ما يعرفوش من المشايخ دول، حتى من أنا بقول لك بنتي بتقول لي إيه ده، شوف يا أبي إيه اللي حق، معقول الشيخ بيقول كده؟ قلت لها انت هتصدقني الشيخ بيقول كده؟ ده مش عارفه واحده بعت لي المقطع ده بتقول الشيخ بيقول كذا كذا كذا كذا، رد على صاحبتك دول لا يا بنت الكلام ده مبطور، ورجعي الى المقطع كامل الشريط كامل، ده الشيخ بيحذر من الامر دون وبيسخر من اللي بيقول كده. فهم قاتلهم الله قطعوه من اجل تشويه صور ايه المشايخ. فهو اذا كان يعني من اهل الاستقامه وتظن حاجه زي كده، ما بالك بقى عامه الناس ممكن يقولوا لان في ما هو في من بيقول الكلام ده، هناك من يقول بهذا الكلام اللي هو بيسخر منه ده مثلا، او الجماعه التانيين زي اسمه سعد الدين الهلالي، الناس دي اللي بيطلع لك كل حاجه ايه، طلع كل حاجه مخرج. كنا عاملين احنا سلسله رد على سعد الدين الهلالي في كلامه الشاهد. فمثل هؤلاء كيف اقبل خبرهم واسلم به، وكيف انقل الخبر؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل إيه؟ بكل، شوف كل ما سمع، كل دي من أدوات إيه؟ العموم، كل من أدوات إيه؟ العموم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لأن المرء يسمع الكذب والصدق، فلو حدث بكل ما سمع لا شك قطعا أنه سيحدث بالإيه؟ بالكذب، خبر يتقال الدنيا كلها تطير وتتناقل الأخبار. لا، أهل الحديث أو علم الحديث علمنا أن نتحرى دائما، فلان قال كذا، لا نرجع ونرجع إلى الأصول. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينقل في خاصة يعني هذا أمر معروف عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نقولاته غالبا، سواء قلته في تهذيب التهذيب، لأن هو في تهذيب التهذيب بيرجع يجيب نصوص الأئمة. تهذيب التهذيب هذا كتاب في الجرح والتعديل، يجيب لك يقول لك قال يحيى بن معين فلان فيه كذا وكذا، قال أحمد بن حنبل فيه كذا وكذا، وقال فلان كذا. خلاص، هو أحمد بن حنبل جايب الكلام ده منين؟ الحافظ ابن حجر اختصر كتاب لأبي الحجاج المزي، احنا قلنا ذكرنا الكلام ده في الدرس في قبل ما نبدأ في التمهيد، صح؟ قلنا إن كتاب الجرح والتعديل اللي هو الكمال في أسماء الرجال، ثم هذب في تهذيب الكمال في أسماء الرجال أبي الحجاج المزي، اللي هو اختصر الحافظ في تهذيب التهذيب، كتاب اختصر 3 مرات، ماشي؟ فهو بينقل أبو الحجاج المزي، ينقل أقوال العلماء منين؟ من كتبهم، صح ولا إيه؟ من كتبهم. عايز يجمع لك كلام يحيى بن معين، لما تروح لكتاب لسؤالات يحيى بن معين وتفضل تشوف بقى يحيى بن معين ده لطلاب كتير وله سؤالات كثيرة، ممكن تلاقي 10 من تلامذته يسألونه، تمام؟ وممكن يبقى له 5 أقوال في راو واحد، ممكن 5 أقوال في راو واحد. فبيرجع، فهو الحافظ يقوم راجع جايب لك كلام يحيى بن معين من كتب عشان يريحك، يجيبه لك هنا، وبعدين يروح يجيب كلام الدارقطني من كتبه ويوم جايبه لك، يقول راح يجيب لك كتاب يحيى فلان مثلا علي بن مدين من كتبه، كلام الإمام أحمد من العلل، يفضل يستقرأ الكتب دي كلها علشان يطلع لك ايه؟ يجمع لك كلام الأئمة فين؟ في كتاب واحد، تمام؟ انت بتاخد كلامه وتعتمده. احيانا ترجع في كلام الحافظ ابن حجر يوم راجع، مراجع القول من أصله، يقول لك وقد رجعت إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ها، فوجدت العبارة هكذا مثبوتة. يوم جايب زيادة كانت مهمة جدا اختصرها المزي رحمه الله تعالى، فيقول في النسخة التي عندي من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وجدت العبارة هكذا. فالله أعلم هل هو في نسخة تانية وقف عليها، لكن النسخة بين يديه فيها هذه الزيادة، تمام؟ أحيانا كنا نرجع إلى بعض أقوال الأئمة، خاصة لو الراوي فيه إشكال في كلام كثير متعارض، تحتاج أنت أن ترجع إلى الأصول، ترجع إلى الأصول فتجد اختصارات في بعض الأحيان ومش كثيرة لكنها مخلة وموجودة، تمام؟ فلا شك أن هذا العلم يعلمنا أننا لا نسلم لأي قول نسمعه ولا لأي قول ينقل حتى ترجع إلى أساسه ومصدره. هو أصلا شغلتنا إيه في علم الحديث ده؟ ده أنا بمسك الإسناد، الحديث المنسوب لرسول الله، الحديث ده منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منسوب يعني أضيف له صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أتحرى الآن، هل هو فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا موش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو بيعلمك هذا العلم أن تكون فطنا متنبها، وألا تقبل خبرا حتى تعرف أصله، وألا تنقل الأخبار هكذا من أي أحد يتكلم. لا، الناس دي أهل الجهالة، أهل الفسق والفجور، هو مش بينقل أخبار في الدين، لكن اللي يأمن أنه ما يكذبش في الأخبار لمصلحة معينة، وده بيحدث كثيرا، وتلاقي بينقل حاجات مبطورة وحاجات تحتاج أنت إلى سياق كامل حتى تقف على حقيقة الأمر، ماشي؟ فالأصل إننا نتوقف في قبول الخبر عموما حتى نعرف صحته، أو الخبر يأتينا من طرق كثيرة. ممكن لو خبر جاء من طرق كثيرة، بس خلي بالك من نقطة مهمة عشان ما تقعش فيها أيضا. احنا ممكن نجد حديث متواتر، وحقول الحديث المتواتر ها يعتبر قطعي الثبوت، يعتبر ايه؟ قطعي الثبوت، حجة، تمام؟ الحديث المتواتر بنقول ان هو يعتبر ايه؟ بنسمي التواتر، بنقول ان هو ايه؟ افاد العلم. الحديث المتواتر افاد الايه؟ أفاد العلم عندنا، يعني اليقين. أفاد عندنا اليقين ليه؟ لأنه جاء من طرق كثيرة يستحال أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. بس في نقطة مهمة، بعض الكذابين يأخذون الحديث المكذوب ثم يسرقه بعضهم من بعض. يوم جاء الحديث حديث مكذوب، يجي يحط إسناد على متن أو متن على إسناد عشان يعمل إغراب. ما فيش حديث جاي بالإسناد ده، الحديث ده ما جاش من الطريق ده خالص، فبعض الناس يحبون الغرائب، عايز يتميز، يوم ايه ده انا عندي حديث جاء باسناد غير موجود عند احد في الدنيا غيري، عندك انت بس، انا عندنا بس جاي من الطريق، ما فيش حد جاي من الطريق، يوم الناس يقولوا ده حاجه ايه نتميز بها، دي اسمها الغرائب تماما. فربما يسرق السارقين الكذابين، يوم جايبين حديث مكذوب، وبعدين واحد كذاب ياخده منه، وانا واحد كذاب ياخده منه، تيجي انت تبص تلاقي الحديث جاي من ايه، من طرق كثيره يصل الى حد التواتر، لكنك اذا رجعت الى اصله هتوصل للكذاب الاول اللي هو ايه الكذاب اللي سرقه، تجد ان الحديث هذا مكذوب. طبعا ده بيظهر يقينا بتتبع طرق الحديث، ما يقدروش، انت بتتبع طرق الحديث من النازل والعالي، يعني لو في طبقه من الطبقات، يعني مثلا لو قلنا مثلا حدثنا محمد، حدثنا اسماعيل، حدثنا لو قلنا مثلا ده اسماعيل ابن علي، حدثنا سفيان، ماشي، حدثنا الزهري عن سالم ابن عبد الله، عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، ممكن محمد، خلينا من فوق، الزهري حدث الحديث ده مين؟ الاسناد اللي قدامك في مين؟ سفيان، صح؟ لو انت جيت تجمع طرق الحديث ممكن تلاقي ايه؟ في نفس الطبقة دي هتلاقي هنا مع سفيان 3 4 5 6 كده اهم، وسفيان ده واحد منهم، ما دول تلامذة الزهري، تمام؟ ممكن تلاقي هنا مالك، ممكن تلاقي هنا عقيل او عقيل، ممكن تلاقي هنا يونس مثلا، انت لمزة الزهد هم مجموعة، معمر جماعة، الزهري كان من المكثرين وليه طلاب كتير جدا، تمام؟ فأنا ما أجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث في جميع الطبقات مش في طبقة واحدة، ماشي، دي بسمها متابعات، دول كلهم متابعين مين؟ سفيان. ساعات أبص أتلاقي يونس رواه عن سالم، أسقط مين؟ الله. أجبص أتلاقي مالك رواه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط مين؟ الصحابي ابن عمر اللي هو أبو سالم، ده سالم ابن عمر، أسقطه. حصل الوقت عندي خلاف على طلاب مين؟ الزهري. أو ما أنا عامل الزهري كده هو عن ده اسمه العلل بقى، شغل العلل يعني، وهم قايل مالك رواه مالك عن الزهري وعن أسقط فلان، ورواه فلان عن الزهري أسقط فلان، وفلان أسقط الزهري، أبدأ أرجح على التلامذة دول، أشوفهم بقى بطريقة معينة، بنظر إلى أحوالهم من حيث الجرح والتعديل، من حيث قوتهم في الشيخ هذا، سماءهم في ايه اثبت فيه ولا ضعفاء فيه، ممكن واحد ما يكونش قوي جدا بس قوي في شيخ معين، تمام؟ زي اسرائيل ابن ابي اسحاق السبيعي، ده جده، فكان بيتميز في جده مع ان غيره، غير اسرائيل ابن ابي اسحاق ابن يونس ابن ابي اسحاق، تمام، غيره سفيان اقوى منه، شعبه اقوى منه، سمع من مين؟ من ابي اسحاق، بس ده كان يقولوا على عصا جده، جده كان بيتركن عليه تحت ايه؟ تحت دراعه، فلا شك ان هو ليه مزيه في جده. لو جيت اقارنه بسفيان اقول لا ده ما يتقارنش خالص، ها، لكن لما اجي اقارنه مع سفيان في جده اقول لا هو مقدم في مين؟ في جده. ففي اعتبارات معينه وقرائن العلماء ينظرون اليها في نقل الايه، في نقل الاخبار. يبقى انا بعمل ايه؟ شوف في كل طبقه من الطبقات دي بجيب الأسانيد، طبعا ده ممكن مالك تلاقي روى الحديث ده في الموطأ، وروى عن مالك الإمام أحمد في المسند، مش عارف روى مين في الطبراني في المعجم، وروى مش عارف عبد الرزاق في المصنف، ده اسمه التخريج. التخريج اللي أنا ببدأ أجمع فيه طرق الحديث، أعرف أول حاجة الحديث موجود فين، ده هنعرفه في علم التخريج، وإن شاء الله عزمي على أنها تبقى دورة أسبوع نخلص فيه بإذن الله علم التخريج، وناخد فيه أمثلة على طول نشتغل بإذن الله تعالى. فببدأ أعرف كل ده أو مطلع عندي أسانيد كثيرة جدا جدا وأبدأ ألصقها بنظام معين حيث اسمها شجرة الأسانيد، هتعرفوها برضو بإذن الله تعالى في محلها. تمام. إذن علم الحديث يا إخوانا علم دقيق جدا جدا جدا، وهو من أجل العلوم الإسلامية، وهو علم إسلامي صرف. إحنا قلنا أصول الفقه الفلاسفة إيه بيتمحكوا فيه، صح؟ يقول لك يا ده أصلا أنتوا أخدين المتكلمين علم من عندنا ومش عارف إيه، ما ماشي ها، دول بيتمحكوا فيه شوية مع أنهم كذبوا الشافعي، كان ماله مال المتكلمين، كان ماله الشافعي ومال المتكلمين، كان بعيد خالص. بس الجماعة التانيين اللي دخلهم علم النيلة ده في كل حاجة، اللي أفسد علينا ديننا للأسف الشديد، لا الإسلام نصره ولا على أهل الكفر والإلحاد رده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلم العلم ده ما جبناش لكل بلية، والله كل بلية. لكن ده بقى ما حدش يقدر يتكلم فيه، علم الإسناد، وهو أسبق، ده أسبق، أسبق من إيه؟ من علم أصول الفقه. علم الحديث أسبق من إيه؟ من أصول الفقه. فهو علم من أجل العلوم، وما فيش أمة من الأمم عندها هذا العلم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا اللي عندنا أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين يا أخوة، قديما وأنا في بداية دراستي لهذا العلم، كنت الخطبة أو المحاضرة أو الكلمة اللي بحضرها كنت براعي فيها القواعد الحديثية في كل الأحاديث والأثار اللي تجيلي. يعني أجي أحضر الخطبة ممكن أعطفها شهرين ثلاثة، أعطفها شهرين ثلاثة، ممكن أيام، يعني ممكن مثلا أسبوع من الصبح بالليل شغال. كان ده من باب التدريب أيضا، إن الواحد يمارس هذا العلم لغاية ما بقى عنده حساسية. يعني أجي مثلا أنقل أثر من الأثار، يمكن الأثر ده يكون ضعيف، ما عندش أقدر، طب الأثر ده ما يمكن يكون فيه حاجة، أبحث في الأسانيد، فعلا بأتقف على أثار كثيرة متكلم فيها وضعيفة ولا تصح ولا تثبت، اللي يكون في ضعف خفيف بنمشي في الأثار اللي هي كلام السلف، يعني يمشى ضعف خفيف يمشى. أما في المرفوع والموقوف فلا، المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف فلا. ليه؟ لأنه صار حجة يحتج به، فالحجة لابد أن تكون في الصحيح. خلاص يا أخوانا، دي الشهوات عرفناها، والشبهات تكلمنا أظن شوية عنها، قلنا البدع، وقلنا أن البدعة على نوعين. إن شاء الله ممكن الأسبوع القادم ننتقل إلى جانب الحديث، ونقعد هنا بقى في الإيه، يعني ندخل جوه في الجزء بتاع الحديث ده، عشان تبقى كتب الحديث حوالينا، نبقى يعني لو احتاجنا حاجة كلام من. قلنا هنا الفسق، قلنا فسق الشبهات، صح؟ الشبهات اللي هي البدع. تمام. البدع يا إخوة منها ما هو مفسق، ومنها ما هو إيه؟ مكفر. سيبك من المكفر ده خالص، مش هنتكلم فيه. كلامنا في البدع الإيه؟ المفسقة. البدع المفسقة زي التشيع، زي النصب عكسه، ها، شيعة ونواصب. الشيعة مثلا اللي هم أهل العراق الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، والنواصب الذين نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأصحابه، لعلي وأصحابه، أصحابه من الصحابة يعني رضي الله عنه. والشيعة نصبوا العداء أيضا لمعاوية رضي الله عنه، جماعة من الصحابة، كعمر، جمع كبير أيضا من الصحابة، ولذلك هم يكفرون معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا شيعة وضدها إيه؟ نواصب. وعندنا أيضا خوارج، صح؟ وعندنا قدرية، عندنا مرجئة، تقريبا كده، تقريبا دي تعتبر اللي ظهرت في الصدر الأول للإسلام. تقريبا هي البدع التي ظهرت في الصدر الأول في الإسلام. الخوارج هي أول بدعة ظهرت، أول بدعة ظهرت الخوارج، وبعدين القدرية ظهرت في أيام ابن عمر، الحديث المشهور في الصحيحين، أبا عبد الرحمن، الحديث المشهور في الصحيحين. تمام. والنواصب كانوا في بلاد الشام، دول كانوا في بلاد العراق الشيعة، ودول كانوا ضدهم في بلاد الشام، دول بيكفروا دول ودول بيكفروا دول. المرجئة أنتوا عارفين طبعا الكلام فيهم في قضايا الإيمان، الخوارج طبعا عارفين قضايا الإيمان برضو في الوعد والوعيد والكلام ده، وكانوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة بيكفرهم، النواصب بيكفرهم، المرجئة طبعا كلامهم معروف في الإيمان، الخوارج بيكفرهم. أصبحت القضايا قضية محتدمة جدا. هؤلاء القوم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلون دماء المسلمين. تعرفون نظرة ابن عباس اللي نظر فيها الخوارج في معجم الطبراني بإسناد حسن. لما ظهرت البدع دي وهؤلاء حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج لا يكذبون، الخوارج إيه؟ ما بيكذبوش، لأنهم بيكفروا أصلا اللي بيكذب، تمام؟ فهم ما بيكذبوش، لكن وجد أيضا كذب من باب دعمي، من باب دعمي بدعتهم، تمام؟ والبدعة أصلا تطورت فيما بعد، فيما بعد، وبقت لها أتباع، ما فيش عندهم الديانات اللي كانت موجودة عند الأوائل اللي كانوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم. كانت الأول عملية ديانة، لكن شبهة جاءتهم الشبهة وصاروا فيها، فابن عباس أخذ الشواء اللي أخذهم رجعهم، والباقي مشهم، وبدأ يبقى لهم أتباع، وضعفت الإيه؟ الديانة. بقى في كاذب أيضا لأجل نشر البدع. فلما حمل هؤلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباعهم بقى اللي جايين بعدهم في سلاسل الإسناد، حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك استنى، علماء الحديث وضعوا هذه الضوابط: نحن لا نقبل حديث الرجل إلا بشروط وضوابط. ابن عباس رضي الله عنه كان هذا في الصدر الأول. ابن عباس رضي الله عنه جلس لأحد المحدثين وهو يحدث، وهو بشير، فقال، فكان يحدث وابن عباس لا يلتفت، هو يحدث وابن عباس لا يلتفت، فقال له: يا ابن عباس، أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت؟ فقال ابن عباس: قد كان الرجل إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه وابتدرناه بأسماعنا. ساعة ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كده، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نعد نقبل أو نأخذ إلا عمن نعرف. هذه كانت إيه؟ تعتبر بداية، بداية في الجرح والتعديل وفي قبول إيه؟ وفي قبول الأخبار. لم نعد نأخذ إلا ممن نعرف. مع إن بشير أو بشير هذا ما كانش مضاعف، يعني ما كانش متكلم فيه، لكن لعل ابن عباس رضي الله عنه ما كان يعرف، ما كان يعرفه. إذن لما بدأ الناس يركبوا الصعب والذلول، ده أنواع من ركوب الخيل، يعني يركبوا الصعب والذلول كناية على أنهم صاروا يكذبون وصاروا يبتدعون في دين الله. مش أي حد قال رسول الله بقى إيه صلى الله عليه وسلم نأخذ منهم. ثم ظهر بقى في مراحل تدوين السنة والكلام دول يعتنون بعلم الإسناد، عرفوا لنا رجالكم، تعرف نعرف رجالكم. وجدوا العلماء أيضا أن كل صاحب بدعة أو أن هذه السمة سائدة في المبتدعة ينتصرون لمذاهبهم ويحتجون عليها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيبيع فجل وجرجير بيحط أحاديث موضوعة في فضل الفجل والجرجير حتى يروج لسلعته، لأن الناس يقبلون على الدين. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص سلمنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، وده اللي مجننهم، ده اللي مجننهم، يقول لك يعني شوف دول في المساجد يكلموا الناس، الناس اصلا مفطوره على قبول هذا، لكننا اسانا عرض بضاعتنا، اسانا عرض بضاعتنا. والخلافات التي دخلت بيننا للاسف الشديد سببت بعد عظيم جدا للناس وسوء ظن في مشايخ او كوادر، الكوادر من اهل العلم اللي كان لهم، يعني علماءنا الكبار كانت الكلمه لها وزنها، يعني ما كانش محمد حسان ومشايخ دول يأتون في مكان من الأماكن في قرية في بلدة ما شاء الله آلاف. طبعا ده كان بيجنن، بيجنن. هو الوقت اللي بيحصل في الأوقاف ده إيه أصلا؟ صقر، صقر. هو ما نفسه يمسكك كده يخنقك، مش أنتم اللي كنتم بتقولوا ده؟ أنتم ناس كده بتحلقكم آلاف وإحنا قاعدين في الجامعة تلاقي واحد بيتكلم، تخش الجامع وبيكلم مين؟ والله كتر خير انه لسه نكمل المحاضرة. وظيفة يؤديها من أجل مال يقبضه، وبعضهم من أهل الإخلاص، يعني الإخلاص أكيد موجود في أناس، ما نقدرش ننفي عن كل الناس. فالصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بدأ العلماء يحطوا بقى القواعد ويعتنون بعلم عرفوا لنا رجالكم، فوجدوا أن كل واحد بيحاول يؤيد بدعته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصب عنه عشان يؤيد بدعته بيميل. وكنت قد حدثتكم أو لا أدري حدثتكم أم لا، ربما أن الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى وهو في مجلس من المجالس سمع أحمد بن الأزهر يحدث عن عبد الرزاق عن معمر، فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق ما ليس من حديثه؟ فقال أحمد بن الأزهر أنا. فقال أما إنك لست بكذاب، لكن في علة، الحديث ده مش حديث عبد الرزاق، أنا متأكد، لأنه كان يحفظ حديث عبد الرزاق رحمه الله تعالى، ما فيش هيزيد حديث عبد الرزاق، مش هيزيد، لأن عبد الرزاق بقى له عشرات السنين جالس للتحديث، فما عادش بيطلب إيه العلم، ما هيجي له حديث منين؟ ده راجل قاعد خلاص ما عادش بيروح يطلب العلم. وكانوا يطعنون في بعض الرواة بأن أحاديثهم تزيد، يقولون فلان في بيته شجر يثمر الحديث، كل يوم يقول لهم حديثين، كل يوم حديثين، الحديث ده بيجيبه منين؟ ده أنت يا عم خلاص تركت الرحلة ومكثت في بلدتك تحدث، هتجيب منين؟ ما هو ما كانش في حاجة اسمها حديث كده يقرأ من كتاب، الحديث بالسماع والتلقي، بتجيب منين وانت قاعد؟ فده كان باب طعن في المحدثين. فهو حافظ حديث عبد الرزاق صم زي اسمه، قال له ده مش حديث عبد الرزاق، انت جايبه منين؟ انت كذاب. فمين الكذاب اللي بيحدث؟ قال له انا. قال له انت منتش كذاب، بس في عله في الحديث ده، هو ده مش حديث عبد الرزاق. في الاخر كانت العله كما ذكرت في ترجمه معمر وذكرت في ترجمه عبد الرزاق، ذكرها الذهبي في السير في موطنين، في موطن في ترجمه عبد الرزاق معمر، وفي موطن في ترجمه احمد بن الازهر اللي هو كان بيحدث عن عبد الرزاق عن معمر، تمام. وقالوا ان معمرا كان له ابن اخ متشيع، معمر نفسه كان عنده شيء من التشيع، ها معمر ذاك الميز الزهري ماشي في طبقة الإمام مالك، كان عنده شيء من التشيع، لكن تشيع المتقدمين كما نص عليه الذهبي في مقدمة في ميزان الاعتدال، في مقدمة ميزان الاعتدال في ترجمة بعض الرواة، التشيع عند المتقدمين ما كانش زي التشيع عند المتأخرين، التشيع عند المتأخرين رفض اللي هو بكفر الصحابة رضي الله عنهم، لكن هؤلاء ربما كانوا يقدمون عليا على عثمان، وربما كانوا يرون أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، ده يعتبر غالي شوية، تمام، لكنهم يعترفون بفضل الجميع. عبد الرزاق كان من نوع دون، ومعمر شيخه كان من نوع ده، كان شايف أن علي كان أولى من إيه؟ من عثمان، بس مع إجلاله للشيخين أبي بكر وعمر، مش زي ابن خراش. ابن خراش ده قال للذهبي في ترجمته شرب بوله 5 مرات في رحلته في طلب الحديث، كان هيموت 5 مرات في طلب الحديث. وبعدين قال صنف كتابا في مثالب الشيخين أبي بكر وعمر، مخذول، صنف كتاب في مثالب أبي بكر وعمر قبحه الله. وهل عندهما مثالب؟ طبعا احنا بنتكلم عن الديانة، وهل عندهما مثالب؟ ها ده النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء بهما، اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، اهو ده ابن خراج ده صنف كتاب في مثالب ابي بكر وعمر، ده عنده غالي ولا مش غالي؟ هذا من الغلاة. طب ده ما يكون بقى يعني عنده 100,000 و200,000 حديث، تاخذ منه الحديث وهو بيطعن في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ هل هذا يؤتمن على دين الله؟ طب ده بيسقط ابو بكر وعمر، طب ما احاديث ابو بكر وعمر رضي الله عنهما اكيد دي احاديث مكذوبه. وغيره الذي يطعن في ابي هريره رضي الله عنه، وايضا الشيعة، فالروافض اللي بيكفروا الصحابه ويطعنون فيهم ويكذبونهم، دول احاديثهم مردوده ولا كرامه خلاص. اللي كان عنده تشيع خفيف ده ما بينجوش منه الا القليل، كثير من المحدثين كانوا على هذا الوصف. فمعمر كان عنده ابن أخ غالي، عنده غلو في التشيع، وكان ابن أخته بيدخل له البيت يقعد في المكتبة بتاعته، كان بيمكنه من كتبه. طبعا الكتب زمان مكتوب الإيد. فقالوا إن ابن أخته دخل فوضع حديثا في فضل علي في كتاب عبد في كتاب معمر، تمام؟ وكأن معمرا استروحه، ولم يكن معمر رحمه الله تعالى بذاك الضابط ضبط الصدر. معمر كان عنده خلل في ضبط الصدر الحفظ، فكان بيعتمد على الايه؟ على الكتاب. فوجد الحديث فظنه من حديثه، فظنه من حديثه. طبعا الإمام الذهبي أيضا تكلم في ترجمة معمر في الحكاية دي، وقال ما كان معمرا رحمه الله تعالى مغفلا، ها، ما كان معمر مغفلا حتى يدخل عليه حديث ليس من حديثه ويغفل عنه، مش للدرجات دي يعني ان هو مضروب خالص. وشرط ضبط الكتاب كما سنعرف ان هو يصونه من ان يدخل فيه ما ليس منه. وازاي هيسيب كتبه كده لواحد يدخل يلعب في الكتب بتاعته؟ مش للدرجه دي. وقالوا ان الاشكال كان من عبد الرزاق رحمه الله تعالى، كان عنده سوء حفظ فحصل منه الاشكال. الشاهد يعني على فرض صحه هذه القصه ان واحد هو من الغلام دخل ايه حديث وضعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه يعني ان علي قال ان الرسول قال له انت حبيبي وحبيبي حبيبك، ومن لا يحبك لا يحب الله، ومن احبك فقد احبني، ومن احبني فقد احب الله. الحديث معنى كده، او ده شبه نصه يعني، تمام؟ فعرفوا بعد كده ان في عله في الحديث، فعلا الحديث ده مش من حديث معمر كما ذهب اليه يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. قال لك بس اوقف بقى في حديث المبتدعه. قال لك طب نعمل ايه يا جماعه؟ وكثير من أئمة الحديث عندهم سبحان الله بركاته، وكثير من أئمة الحديث عندهم بعض البدع. في هناك متشيع، في هناك عنده إرجاء، وذكر الخطيب رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية في أصول الرواية جمع كبير من أئمة الحديث الكبار، ها. ولذلك لما سئل الإمام يحيى بن معمر وعن عبد الرزاق، سئل عن راوي فقال قد كان عبد الرزاق أشد منه غلوا 100 مرة وما تركنا حديثا. واحد قال لي يحيى بن معين هل تركتم حديث عبد الرزاق؟ قال يا هذا لو علمنا أن عبد الرزاق قد كفر وارتد عن الإسلام ما تركنا حديثا. يعني عايز يقول له ما أنت بتتكلم في مين؟ ده عبد الرزاق إمام كبير. طبعا عبد الرزاق لي كتاب كبير موجود عندنا اسمه مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق 25-30 مجلد، تمام؟ مصنف كبير كده، والطبعة الجديدة بتاعته يجي أكتر من كده. وعندنا مصنف أيضا ابن أبي شيبة، ده متقدم شوية عن عبد الرزاق رحمه الله تعالى، أو يعني لا نازل عنه، أسف نازل عن عبد الرزاق شوية، لأنه من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، تمام؟ فمصنف كبير مليء عبد الرزاق حديث عمار. فعبد الرزاق كان إمام كبير لكن عنده تشيع. قال لك بس طب تعالى بقى نشوف حكاية التشيع دي يا جماعة، أو حكاية البدعة كيف نضبطها. بعض العلماء قالوا نحن نقبل حديث الراوي المبتدع إن لم يكن إن كان واحد من أهل الصدق. ده مذهب. طالما أنه من أهل الصدق، يعني الرجل عرف بأنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو جاب حديث حتى لو كان شيعيا وذكر حديثا في فضائل علي قبلناه، لو كان شيعيا، لو كان يعني ناصبيا وذكر حديثا في فضائل معاوية وعمر بن العاص وأهل الشام يعني قبلناه. وهكذا لو كان من المرجئة وذكر حديثا في الإيمان من الحديث اللي ممكن يعني فيها كلام، ها، في يعني صورة للإرجاء، نقبل حديثه ما دام ايه من أهل الصدق. خلاص، من أهل الصدق يعني رجل ضابط لم يجرب عليه الكذب. هذا مذهب. المذهب الثاني قال لا، احنا نقبل حديثه إلا في بدعته. شيعي روى حديث في فضائل علي، أقول له بس في آل البيت لا، توقف. ليه؟ الحتة الشهوانية هتشتغل، الشهوة هتشتغل، هيكون لها أثر في توجيهه، تمام؟ وبعضهم كان يكذب ثم تاب، وكان يقول احترزوا من حديث أهل الأهواء، بعض أهل الأهواء، فإن كنا إذا هوينا شيئا جعلناه دينا، كنا ما بنهوى حاجة بنجعلها دينا، يعني بنحتج بها بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاقي للأسف الشهوة تغلب عليه، شهوة البدعة تغلب عليه فيحدث. قال لك لا، بس إلا إذا كان في إيه؟ في بدعاته. هنا الثالث قال لا نقبل حديث المبتدعة، لا نقبل حديث المبتدعة، دول من إذا كان من أهل الصدق مش مشكلة، إذا كان في بدعاته لا نقبلها. دون قال لك نقبل الحديث وإن كان في بدعته أيضا، لكن إلا إن كان من الدعاء، من الدعاء يعني إيه؟ الذين يدعون إلى بدعتهم، بيحملوا من البدعة لواء البدعة وينشرونها ويسيرون في البلاد ويدعون الناس، لكن واحد متلبس ببدعة ومستور كده وخلاص، هو معتقد هذا الاعتقاد، ها؟ واحد معتقد هذا الاعتقاد في نفسه، ماشي، هو معتقده في نفسه لكن لا يدعو إليه، خلاص مش مشكلة، نقبل إيه حديثه، طبعا بالشرط الأول أن يكون من إيه، ده شرط ما فيش فيه خلاف، تمام. يبقى صار الناس إلى مذاهب ثلاثة، يقبلون مطلقا أي حديث سواء كان في بدعته سواء كان من الدعاء طالما أنه من أهل الصدق. وهذا المذهب وإن كان على خلاف مذهب الجمهور، لكن يؤيده عمل كثير من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، قد روى عن بعض أهل البدع في صحيحه، والإمام مسلم رحمه الله تعالى، الإمام مسلم روى عن عدي بن ثابت، وقد روى جملة من الأحاديث، وروى أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري عن عمران بن حطان، عمران بن حطان، وهذا كان الشيء من الخوارج، عمران بن حطان كان من إيه؟ من الخوارج، وعدي بن ثابت كان من الشيعة. الإمام مسلم روى كراس نسخة، نسخة عن كراسة كده مثلا، ها؟ نسخة يعني جملة من الأحاديث عن عدي بن ثابت، ومنها حديث في فضائل علي، والإمام مسلم رواها في صحيحه واحتج بها العلماء وقبلوه، تمام. فالطريقة العملية تدل على قبول هذا المذهب، وإن كان مذهب الجمهور على خلافه، وبعض العلماء بيخرجهم اللي هم الأحاديث دي بأن لها طرق تانية وهكذا، تمام. الحديث لو كان في بدعته، طبعا المذاهب دي يا جماعة هيتفرع عليها بناء، ولا هو مش مجرد تنظير. أنا وأنا ببحث الحديث مثلا وجدت رجل من أهل البدع يروي حديثا، مثلا واحد من المرجئة بيروي حديث في الإيمان تدرس عرى الإسلام، عرى الإسلام، حتى في آخر الزمان حتى لا يعرف الناس إلا الله الله، الحديث بمعنى يعني إن عرى الإسلام تدرس في آخر الزمان حتى أن الناس ما عادوش يعرفوا غير الله الله، وجدنا أبانا بيقولوا الله الله، ما عادوش يعرفوا أي حاجة عن إيه، عن الإسلام قبل ذلك. والحديث ده ورد أظن عن حذيفة، فقيل هل يقبل، وهل يقبل منهم ذلك، ربنا يقبل منهم؟ قال نعم يقبله يا صلة، صلى الله كان بيسأله يقبله يا صلة، يقبله يا صلة، تمام. الحديث ده ورد من طريق محمد بن تدرس، محمد ابن تدرس، محمد ابن تدرس ده اسمه محمد ابن خازم، ماشي، أبو معاوية الضرير، محمد ابن تدرس ابن خازم يكنى بأبي معاوية، ومشهور بإيه؟ بكنيته أبو معاوية الضرير، هذا اللي هو محمد ابن تدرس ابن خازم، هذا روى هذا الحديث، والحديث متعلق بإيه؟ ببدعة الإرجاء ولا لا؟ ما هو الإرجاء بيقول لك لا يضر مع الإيمان، خلاص بقى عمل، ما فيش يعمل أو ما يعملش، أنا مؤمن، ما هو ده نفس الكلام، الله الله، وما فيش أي عمل ولا في أي حاجة ولا في صلاة ولا في أي حاجة، طب إزاي ينفعهم فالحديث ده متعلق بالإيه؟ ببدعاته. فمن العلماء من رد يعني بياخذ بهذا المذهب بيرد تمام. وعلى فكرة ده مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. اللي بياخذ هذا المذهب بيقول حتى لو كان في بدعته. طيب تخريج المذهب الأول لو كان من أهل الصدق، قال لك لأن علي أصلا رضي الله عنه ليه فضائل ولا ملوش؟ الرجل له فضائل، فلو رويت أحاديث في فضائله حتى من طريق هؤلاء فلماذا نردها إن كان من أهل الصدق؟ نقبلها تمام. معاوية وعمر وأبو عبيدة والجماعة هؤلاء لهم إيه؟ لهم فضائل، فإذا رويت أحاديث أيضا في فضائلهم لماذا نردها؟ ده تخريج المذهب دون عمران بن حطان. يا جماعة كم الخوارج ومن دعاة الخوارج وقتل، اتقتل، كان بيلف في الدنيا ويدعو، وهو من تلامذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخرج البخاري 3 أحاديث في صحيحه، منهم في الأصول تمام، منهم أحاديث في الأصول، في حاجة اسمها الأصول هبقى أشرحها لكم في صحيح البخاري يعني إن شاء الله تمام، يعني في أصل الكتاب، في أصل الكتاب في أحاديث أصول وفي بعدها شواهد بتيجي أحاديث بتكمل أحاديث تانية، لكن الأصل هو أصل الحديث. فروى له بعض الأحاديث، وعمران بن حطان ده هو اللي كان بيمدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم، بيقول له يا تقريبا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا لذي العرش قربانة، ها ضربة من تقي. وهذا الرجل داعي وقتل لأجل بدعته وهو ثابت عليها، عندهم كان عندهم صبر عجيب على البدعة وهو ثابت عليها، ومع ذلك إيه روى له مين؟ البخاري رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر لعله روى له قبل أن يتشي قبل أن يعتقد مذهب الخوارج، ما كانش خارجي، ده كانت امرأته هي الخارجية، امرأته كانت امرأته جميلة وكان هو زميم الخلقة وفي قصة كده الحكاية لهم تمام. فامرأته قيل له أتتزوج امرأة من الخوارج؟ قال نعم لكي أهديها. خلي بالكم الحتة دي، خلي بالك من الحته دي، هو اتجوزها عشان تهديها، طلعت الست ايه اجمد منه، طلعت اقوى منه، ان كيدهن عظيم، فضيعته واضليته وصار من دعاة الخوارج وقتل وصلب. تخيل قتل وصلب بسبب ايه؟ بسبب بدعته هو، خلاص اخذ البدعه وصبر عليها. ما راحش واحد يقول انا اصلا اجيب واحده عشان تائبه، لا انت شوف ابحث اولا عن ذوات الدين الخلص، اما ما تلاقيش يبقى روح بقى اللي كانت كده وتابت، اللي جاي ماشي ما احنا ما بنقولش حاجه، نشوف اللي كانت كده وتابت هاتها، ممكن دي تنتكس تاني الله اعلم. اما التي لم تجرب، ما انت دلوقتي لو استنصحتني من اخطب؟ طب هنسيب دول مين اللي هيتجوزهم؟ طب ونسيب التانيين مين اللي يتجوزهم؟ يعني انا اسيب العفيفات اللي هي نشأة في العفة والطهارة منذ نعومة أظفارها وقد نشأت في عبادة الله، ونهبني بها بيتا وروح أغامر؟ لا ما تغامرش طبعا، لأن بيتك ده ممكن يخرب بعد ذلك زي ما الأحداث اللي انتوا عارفينها، وبتحصل أمور دي كثيرا تمام. فانتبه لهذا، فإنه مدخل شيطاني، دي موجودة ودي موجودة، يبقى أنا مانيش عاقل خلاص، لأن بس أنا بقول فاظفر بإيه، ما بقول كده فاظفر بذات الدين. طب ذات دين وذات دين ودي أعظم وأعمق وكده، لا شك أن أنا أخذ ليه ذات الدين الأعمق، لكن خلي بالكم أن الشيطان بيدخل الإنسان في هذا الاختيار وبيحرك عنده الشهوة، عامل الشهوة يعني ممكن تقول أصل دي جميلة أصل دي كذا، ما أنا برضو عايزها تبقى كويسة، ده طب هسيبها لمين؟ ما يمكن تنتكس تاني يا أخي، طب ما التانيين هينتكسهم، ما تلحقهم بدل ما يضيعهم، ما يتلاقوش حد يقولك نروح بقى طالما أهل الباطل كده نتشبه به. فخرج الناس بهذه المذاهب الثلاثة، الأقوى من حيث العمل المذهب اللي بيقول إيه إن كان من أهل الصدق، لكن هذا مذهب معتبر عليه جمهور أئمة الحديث، وهذا مذهب معتبر أيضا اللي هو تقبل إن كان من الدعاء، لو إنه بيدعو إلى بدعته زي عمران بن حطان أقول له لا ما نش أخذ حديثك أنا آسف، لكن هو خامل مش من الدعاء ولا حاجة ويعتقد هذا المذهب في نفسه أقبل حديثه. بالخلاصة في قضية المبتدعة، المبتدعة بدعة خفيفة زي ما قلت لكم، زي اللي عنده بعض الإرجاء، إرجاء الفقهاء كأبي حنيفة ومدرسته مثلا وانت نازل ماشي، اللي عنده مثلا حاجة في القدر مش مشكلة تمشي، اللي عنده مثلا اعتقاد، المهم ما يكونش من الغلاء، ما يكونش من الايه، من الغلاء، المتشيع اللي مش من الغلاء، الخوارج اللي مش من الغلاء، كل دول يقبل حديثهم. كلامنا في الغلاء، الغلاء الكلام ده في غير الغلاء طبعا، الكلام ده في ايه؟ غير الغلاء. اما الغلاء فحديثهم يرد ولا كرامة. تمام. الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم عنهم قال: وأما الغلاة منهم الذين يكفرون الشيخين أبي بكر وعمر ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء شعارهم الكذب، أو شعارهم ودثارهم الكذب. قال: هؤلاء يرد حديثهم ولا كرامة، ثم إنني لا أستحضر أحدا منهم من أهل الصدق. لا أستحضر، أما الذهب يقول لك لا أستحضر، الذهب حافظ، لا أستحضر أحدا منهم من أهل الصدق اللي هم الغلاة دول، بل شيمتهم شعارهم ودثارهم، شعار اللي بيبقى جوه والدثار اللي بيبقى بره، ده دثار الداخلي ايه، شعار اللي هو يلبس البدن مباشرة، متلبسين بالايه، بالكذب. فهؤلاء يرد حديثهم ولا كرامة. يبقى عن العدل الضابط، حبلنا ده يا إخوة، طيب هنكمل، أما نكمل الضابط. طبعا يا إخوانا هو أهم حاجة أو أكبر حاجة الحديث الصحيح، اللي بيأتي بعده الحديث الحسن بيترتب عليه على طول، بيتبنى عليه، مش هنقول في حاجة يتبنى عليه إلا حاجات بسيطة وهكذا، فهو أكثر الكلام في الحديث الصحيح. طب نتكلم بقى عن الايه، الضبط. الضبط، الضبط نوعين: صدر وكتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب خلف الصدر. ضبط الصدر أن يستحضر ما سمعه كما سمعه حتى يؤديه، شوف، أن يستحضر ما سمعه كما سمعه حتى يؤديه في الوقت الذي أراده. في بعضهم لك إذا طلب منه، دي فيها على اعتراض. إذا أطول معي، إذا أقول لك حدثني، ثم تحدثني، فإذا حدثتني أنت حافظ. طب لو ما أنت ما رضتش حدثني، قلت لي حدثني، قلت لك مش محدثك، يبقى أنا إيه على التعريف ده؟ يبقى أنا غير حافظ، يبقى أنا غير ضابط، يبقى أنا غير إيه؟ ضابط. الضبط اللي هو الحفظ، الضبط اللي هو الحفظ. الخطأ هنا في إيه بقى؟ في أن بعض الأئمة كان عسرا في الرواية، عسرا يعني صعب شوية، ما كانش يحب يعطي الطلاب بسهولة، كان يعتبر أن هذا نوع تأديب للطلاب، لازم الطالب يعني يتعنى حتى يأخذ العلم، فإذا أخذ العلم عرف قدره، لكن العلم سهل كده مطية، ولذلك ما كانوش بيرضم يذهبهم إلى طلبة العلم، مفيش حاجة اسمها زمان، حتى الخلفاء كانوا يطلبونهم فيقولون العلم يؤتى إليه ولا يأتي، وكان الخلفاء عارفين كده كويس لأنهم كانوا متربيين، فكانوا يرسلون أبناءهم يجلسون مع الناس، يقول لك لا، ولاد الخليفة يجوا، أو ولاد الخليفة يجي يقعد في المجلس، ولادك لما جوش المجلس هيبقى عندهم كبر، لازم يتأدبوا، فإذا تأدبوا وصاروا بعد ذلك خلفاء وأمراء عرفوا قدر أهل العلم وعرفوا للعلم قدره، فكانوا علماء قدرهم. بعد كده بقى ما الزمان يعني صار العلماء بقى يدخلوا السلاطين ويقعدوا معاهم، ودخلوا بقى في السياسة، ودخلنا في البتاع ومش عارف إيه، خلاص بقى ما بقت سهلة، ما عادش الهيبة اللي كانت موجودة عند هؤلاء، كانوا يترعشهم كده قدام الإيه، العلماء، حتى يعني يبقوا ظلمينهم وخايفين، حاسين ان في حاجه، الله المستعان. ف فقال لك ان في بعضهم كان عسر في الروايه. قوله حدثني. قوله مش محدثك. مره واحد جاي للامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى فقال يا امام يا امام قال حدثني بحديث اذكرك به افتكرك به. ده ايه الادب دي؟ تفتكر يحيى بن معين سوء ادب؟ حدثني بحديث اذكرك به. فقال اذكرني انك طلبت مني ان احدثك فابيت. كل ما تفتكر تقول يحيى بن معين ده انا قابلت له حدثني قال لي مش محدثك فبقى افتكرني بالموضوع ده. الله المستعان. ولما جاء القعنبي للامام شعبه وهو يعني سكران قبل توبته فقال له حدثني. القعنبي هو عبد الله بن قعنب. القعنبي اخذ من شعبه حديث واحد بس ها. فقال له حدثني. قال لست اهلا للحديث. واحد سكران جاي يقول له حدثني. يقول له انت اهل الحديث؟ لست اهلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني والا جرحتك. عم طلع له سكين. ها. فقال حدثنا فلان فلان بن مسعود عنه قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فايه فاصنع ما شئت. الحديث وقع في قلبه وشعبه مشى. الرجل تاب الى الله عز وجل بعد كده وصار من الائمه المشهود لهم بالعلم. فسافر الى شعبه فوجد شعبه قد مات. اخذ من شعبه ايه الحديث ده بس هو سكران. اخذ بالك. فالوقت اقول شعبه ضعيف لو ما حدثوش ها اقول ما هوش ضابط لانه ضبط الصدر ان يستحضر ما حفظه كما حفظه. ماذا متى طلب منه؟ لو قلت طلب منه احنا قلنا ان الالفاظ في التعريفات دقيقه. متى طلب منه يبقى لو رفض ها مش هنعتبره من اهل الضبط. ده الاعمش رحمه الله تعالى كان يجي الواحد منه يقول له حدثني يرسل عليه الكلاب يخليه يجي الطلاب يروحوا من اخر لما يخرجهم من ابواب المدينه. كلاب مدربه تفضل تجري وراهم ما تخليهم يخرجوا من ابواب المدينه. كانوا بيتحايلوا على الكلاب ويروحوا لزوجته من وراه يدوها هدايا ومعلش الشيخ خليه وهكذا. يعني اذكر مره في ترجمه معمر يا رب ذكرني معمر او عبد الرزاق انه غضب من طلابه فابى ان يحدثهم واقسم الا يحدثهم. يعملوا ايه الشمال يمين مفيش فايده. فاحتالوا عليه فذهبوا الى امراتي ولا شويه هدايا وكلام من دون ومعلش ايه تحايل على الشيخ حدثنا. قلت لهم سيبوا الموضوع ده. المهم جاء يقول ثاني يوم قلت له الشيخ في المسجد قوم قعدوا. فالشيخ رحمه ما حدثهم. فبعد ما حدثهم بقى خلاص فك معاهم بقى حلو. فقالوا له يعني احنا تحايلنا عليك بكل طريق وبكل طريقة فأبيت أن تحدثنا. فيعني إيه؟ قال ليس الشفيع من لبس الثياب كمن كان عريانا. الشفيع العريان غير الشفيع اللي لبس الثياب. يعني زوجته اختارت الوقت المناسب. اختارت الوقت المناسب فاجي كده يدخل بقى تيجي انت تنام تلاقي مرتك تقعد تتكلم معاك بقى يعني لو في كذا في. فاختارت الوقت المناسب فاقنعته. فكان لها يعني لوضع. والاعمش ده ما قلت لكم كان عسر جدا في الروايه. فقلنا ان القيد ده يخرج من كان عسرا في الروايه. ما كانش يرضى يحدث اي حد واللي مش محدثك انت لست اهل الحديث. وكان في بعضهم عنده شويه كبر وكده والحكايات كثيره جدا في هذا الباب. يعني بعضهم كان بيشحت الطلاب كبر يقول لا لا لا انت مين انا ما قبلكش. انا ما اقبلش الا الطلبه اللي لهم شان الكبار. ده الامام النسائي احمد بن شعيب النسائي امام الدنيا في زمانه لما ذهب الى احد مشايخه وكان عنده شيء من الكبر وكان امام ثقه فذهب اليه ومعاه بعض طلاب الحديث. فجه يدخل قال له استنى من دول؟ قال له هؤلاء طلاب حديث هو ياخدهم معاه. يعني مثلا تخيل انت جاي للشيخ وجاي معاه كم اخ مثلا يحضروا الدرس. الاخوه جايين داخلين لا لا لا انت تقعد وانتم مع السلامه اخرجوا بره ما تسمى انا احدثكم انتم لا لا لا لا احدثكم ابدا. فاهان المين اللي جايبهم كمان. فقال اما ان نجلس جميعا او ان ننصرف جميعا. قال اذا انصرفوا جميعا. بنقصك. فخرج الإمام النسائي وهو يعني متغيظ جدا من شيخه، وشيخه ده كان من الحفاظ. المهم فخرج وهو في الطريق التقى ببعض طلاب الحديث سمعوا من شيخه، وفي الحقيقة تشابهت الأسماء. المهم فراح فنظر في أحاديث التي سمعوها من هذا الشيخ، فوجد فيها مناكير، فراح متكلم مين في شيخ، قال فلان منكر الحديث، فلان إيه منكر الحديث. والشيخ ده حافظ ثقة اسمه بس راح من ذهن الآن، هو من الحفاظ الثقات، فتكلم فيه ولكن العلماء ما قبلوا، العلماء ما قبلوا كلامه في شيخه. ليه؟ لأن شيخه كان من الثقات الأثبت. بس شوف أنت مجرد ما تلاقي حاجة بس، وقال له إن هو تشابه عند الإمام النسائي اسم مع اسم أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري، فكان اثنين أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ده كان ثقة، وكان في أحمد بن صالح اللي عنده مناكير اللي هو الإمام النسائي تكلم فيه، اشتبه عند الإمام النسائي، لكن حمله على التسرع في القدح في شيخه إن هو إيه اللي حصل ده. أبو داود دخل ابنه، كان نفسه ابنه كان نبيه جدا، ابن أبي داود وحافظ وله كتاب اسمه كتاب المصاحف بيحدث فيه، ف يعني غلام من الحفاظ، فحب يدخله يتشرف في مجلس مين؟ أحمد بن صالح. فراح مدخله عامل له، كان أمرض لسه صغير فأمرض، فراح عامل له لا لحية. وبعدين دخل وقعد في المجلس، أحمد بن صالح قابله، فقابله، فبعد ما خلص المجلس بعض الحاضرين قال له انظر لقد احتال عليك أبو داود، إن هذا الولد صغير ما يحضرش المجلس مع الكبار، إزاي يحضر وقد وضع له لحية. فاغتاظ أحمد بن صالح، قال أنا تفعل بي هكذا؟ فقال له أبو داود قبل أن تحكم عليه اسمع منه، ما هل حفظ حديثك أم لا؟ فقال حدث، فحدث الحديث اللي سمعه فيه في مجلس. خلاص الود هيبقى يشرفني، الود هيجي منه خلاص، خليه يجلس في مجلسي وخلاص. فيعني ده بقى خرج منه، يبقى متى شاء هو أنه يحدث، المهم يحدث على إيه؟ على الوجه الذي حدث به. ضبط صدر، ضبط الكتاب، عشان نختم، أن يحفظ كتابه وأن يعرضه على كتب أقرانه، وأن يصونه أن يدخل فيه ما ليس منه. يبقى حافظ على كتابه اللي هو بيكتب فيه الحديث، تمام؟ اللي بيحدث من كتاب ما بيحدث من حفظه، لا يحدث إلا من إيه؟ إلا من كتاب. لو حدث من حفظه فإنه يضاعف، زي ما حصل لمعمر رحمه الله تعالى، فقد كان في يضبط ضبط كتاب، وكتب كانت في صنعاء في اليمن، فكان لما يخرج من اليمن ما بيشتلش كتبه معاه، فحدث في مكة فضعف حديثه في مكة وفي غير اليمن. قالوا إن حديثه في اليمن صحيح، لكن حديثه في غير اليمن في بلاد الشام وغيرها إيه؟ غير، وفي الحجاز غير مقبول. يبقى ضبط الكتاب لابد أن يحافظ على كتابه، أن يحافظ على كتابه، وأن يصونه، وأن يديم النظر فيه دائما يصلحه، وأن يراجعه دائما على نسخ أقرانه اللي هم اللي معاه، علشان لو في عندي خطأ نسيت ما سمعتش مظبوط يديم النظر فيه، وألا يعطيه لغيره. ما فيش حاجة اسمها أقول لك تاخد مني الكتاب تأجره أسبوع وتجيبه لي تاني، لا، الكلام ما كانش موجود ده. يوصيني كتاب ما يخرجش، كتابي ما يخرجش، اللي عايز ياخد مني أنا ما ياخدش إيه كتابي يقرأه، ما فيش كلام من ده، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. ده ضبط الكتاب. لو قلنا أيهما أفضل، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب، نقول بينهما خصوا عموم، يعني ضبط الصدر على وجه العموم هو أفضل. لماذا؟ لأن ضابط الكتاب ممكن الكتاب يحترق، ممكن يحصل زي اللي حصل لمعمر لما يسيب البلد ويخرج ما عرفش ياخد كتبه، فيجي يحدث يحصل عنده إيه؟ يحصل عنده خلط. وقد ضعف بعض الرواة بسبب قضية ضبط الكتاب هذا، لأنهم لم يحفظوا الأحاديث فاحترقت كتبهم. قيل أن هذا حدث لعبد الله بن لهيعة المصري، احترقت كتبه فضعف حديثه. أما ضبط الصدر يبقى حافظه في صدره، وأولى شيء وما أوصى به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى علي بن المديني، أن إذا أردت أن تحدث فحدث من إيه؟ من كتاب، لكن تكون إيه؟ حافظ وتحدث من كتاب حتى تأمن الخطأ، فتكون حافظ. وده اللي بيعمله تقريبا معظم في بلاد الحجاز والسعودية وكده، فهم بيخطب من ورقة. ليه بيخطب من ورقة؟ وتلاقي حافظ. يعني أنا جلست للشيخ الحازمي في مكة، الرجل عنده سيلان حفظ عجيب، ما يعني عجب في الحفظ، آية من آيات الله في الحفظ، المتون والألفيات والكلام ده، هو قاعد كده بيشرح في ذهنه كالماء، بسم الله ما شاء الله. وإذا خطب يخطب من إيه؟ يخطب من إيه؟ من ورقة. فهم تعودوا على هذا من باب مزيد الإيه؟ مزيد الضبط. كتاب محطوط قدامه وبيقرأ منه وبيشرح منه، هو حافظ، لكن برضه حتى يأمن الخطأ. فالجمع بين الأمرين هو أفضل شيء، كما قال عن المديني أمران سيدي أحمد بن حنبل قال له أحدث إلا من كتاب، أنقول أنه هو أفضل، الجمع بين الاثنين الأفضل، هو أفضل شيء. فإن فضلنا أحد النوعين على الآخر نفضل ضبط الصدر على غيره. إحنا كده خلصنا، ما عادش في التعريف غير الشذوذ والعلة. الشذوذ والعلة نتكلم عنهم إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، ونبقى أنهينا الحديث الصحيح، الحديث الحسن ناخده في مجلس واحد بإذن الله، بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.